أما قوله هل يجوز أن أجعل ثواب الطواف لي ولغيري، فعلى كلام الفقهاء يجوز أن تجعل أجر هذا الطواف لك ولغيرك، إلا الطواف الواجب كطواف العمرة وطواف الوداع وطواف الإفاضة، فإن هذا يختص بالفاعل ولا يجوز أن يجعله لغيره. يقول السائل: قمنا برحلة مدرسية وحان وقت صلاة العشاء والعشاء، فصليت بزملائي وتعمدت نسيان الركعة الرابعة من صلاة العشاء لاختبار، فلم ينبهني منهم أحد ولم أسجد ولم أعد به، أما أنا فقد أعد، ولأنني بعملي هذا أشعر بأنني قد ارتكبت ذنبا، فأرجوكم إفتائي في كفارة ذلك. كفارة ذلك أن تتوب إلى الله ولا تعود، وأن تخبر الذين صليت فيهم أن صليت بهم أن يعيدوا صلاتهم، لأنهم اقتصروا على الثلاث ولم ينبهوا. ويجب أن تعلم أن الشرائع لا تغير من أجل الاختبار، وأنت لست تلعب ولست تعطيهم تمرينات رياضية حتى تقول أختبرهم فيها. أنت تصلي تعبدا لله، فالواجب عليك أن لا تغير شيئا من الشريعة من أجل اختبار الناس. إذن معنى على كلامي أو على قياس كلامي، لو قام إلى خامسة وصلى خمسا ليختبرهم، على رأيه يكون جائزا، لأن هذا من باب التمرين. فنقول تُوب إلى ربك واستغفر الله مما فعلت، وأخبر الذين امرأة إلا مع ذي محرم، سواء كان السفر في الطائرة أو في السيارة أو على الجمال أو على الحمير أو على الأرجل، لا يجوز أن تسافر بدون محرم. وأنت إن تيسر لك أن تذهب وتحضرها أو أن تعطي أحدا من محارمها أجرة السفر قادما بها وراجعا إلى القاهرة تفعل، وإن لم يتأثر ذلك فاصبر حتى ييسر الله عز وجل هذا. أما أن تأتي وحدها بلا محرم فإن ذلك حرام. وقوله إنها ستشيع في القاهرة وستقابل في جدة، هذا صحيح، لكن ذلك لا يبرر أن تسافر بلا محرم. أولا، لأن المشيع للمسافرين في الطائرة له حد ينتهي إليه، ينتهي إلى قاعة إلى قاعة المطار، ثم يخرج ويدخل المسافر. فإذا تعالى وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد من هذا الحديث قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رد علينا. لا، عد الخمس كلها، أعطيته خمسة. نعم، نصرت بالرعب مسيرة الشهر. جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ثالثة، استرح، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، استرح. ثالث، الرابعة، نعم، والخامسة، نعم، أحسن، أعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسيرة الشهر. والرعب أقوى سلاح يفتك بالعدو. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض صالحة للصلاة، وكل الأرض صالحة للتطهر بها كلها بدون استثناء، جبالها وأوديتها ورمالها وبطحاؤها، كل شيء صالح لأن يكون مسجدا ولأن يكون طهورا يتيمم به. يستثنى من قوله جعلت الأرض مسجدا بعض المواضع التي لا محل لذكرها الآن لأننا نحب أن نستكمل هذه الشهادة العظيمة. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبل. الغنائم أموال الكفار التي نغنمها بقتالنا إياهم، ونحن نقاتل الكفار ليدخلوا في دين الله، لا نقاتلهم من أجل أن نغنم أموالهم، بل من أجل أن ندخلهم في دين الله الذي يكون به سعادتهم في الدنيا والآخرة. فنحن في قتالنا الكفار في منزلة الأب يؤدب ولده من أجل أن يستقيم على الأخلاق الفاضلة. فالمسلمون يقاتلون الكفار ليعبدوا الله عز وجل أو ليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الواجب. فإن عجزنا عن ذلك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إذا ماذا يصنع بالغنائم في الأمم السابقة؟ تجمع وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. وكان النبي يبعث وأعطيه الشفاعة. الشفاعة نوعا عامة وخاصة، عامة لجميع الصالحين وخاصة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخاصة هي الشفاعة العظمى، وذلك أن الناس يحشرون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أحد يشفع لنا عند الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف. فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، خمسة، أربعة من أولي العزم من الرسل، والخامس آدم نبي من الأنبياء وليس رسولا من الرسل، لأن أول الرسل هو نوح. ثم تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم فيشفع بإذن الله حتى يقضي الله بين العباد. وكان النبي يبعث إلى قومه الخاصة وبعث إلى الناس عامة. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع الناس. انتبه يا أخ، فلا بد لتحقيق شهادة أن محمد رسول الله من أن نؤمن بأنه مرسل إلى جميع الناس. طيب، فإن آمن رجل بأنه رسول إلى العرب فقط، فهل شهد أنه رسول الله؟ لا، بل هو كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الخلق البشر والجن بالقرآن وبالسنة. وإذا كان يريد أن يجعل رسالته خاصة في العرب فقد كذب، فلا يكون شاهدا أن محمد رسول الله. الأمر الثاني مما يجب تحقيقه أن يصدق في كل ما أخبر به، أن يصدق في كل ما أخبر به، سواء كان مما علم بالعقل أم من الشيء الذي يحار العقل فيه. يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر. ولكن ها هنا مسألة: هل كل ما نسب إليه يجب علينا أن نصدق به؟ لا، لأن هناك أحاديث ضعيفة هناك أحاديث موضوعة لكن ما صح عنه وجب علينا أن نصدق به. فمن كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أي خبر من الأخبار وقد صح عنه وعلم صحته عنه فإنه ليس بشاهد أن محمد رسول الله. يعني لو قال قائل أنا أؤمن بأن هذا الحديث من كلام الرسول لكن لا أصدق فهو كافر لأنه لم يشهد أن محمد رسول الله، إذ من شرط شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر. الأمر الثالث أن تفعل ما به أمر تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تفعل ما به أمر تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر فيه تفصيل، فما أمر به على سبيل اللزوم وجب عليك أن تفعله على سبيل الالتزام، وما أمر به على سبيل الاستحباب فإنك تفعله على سبيل الاستحباب، بمعنى أنك إن فعلته فأنت مأجور وإن تركته فلست بمأزور. ما هو هذا الأمر؟ لا هنا ما هذا الأمر الأخير آخر ما قلنا نعم أول فكر سابق فعل ما به أمر. نعم أحسن. فعل ما به أمر هذا على سبيل الوجوب أو في التفصيل؟ نعم في تفصيل، ما ورد ما كان على سبيل الوجوب وجب علينا أن نقوم به، وما كان على سبيل الندب ندب لنا أن نفعله بدون أن نأثم بتركه. الأمر الرابع اجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا أيضا فيه تفصيل، فما نهى عنه على سبيل التحريم وجب علينا أن نتجنبه، وما نهى عنه على سبيل الكراهة فإنه يندب لنا أن نتركه، ولكن لو فعلنا فلا إثم. فإذا قال قائل هل هناك ميزة تبين لنا ما أمر به على سبيل الوجوب وما أمر وما نهى عنه على سبيل التحريم؟ قلنا نعم، هناك قواعد وضوابط ذكرها أهل العلم في مسائل أصول الفقه، وهي معروفة عند علماء أصول الفقه فليرجع إليها لأن المقام لا يقتضي البسط فيها. الخامس وهو من أعظمها وأهمها أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني أن لا تتقرب إلى الله بعقيدة أو قول أو فعل إلا بما شرع، بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تعبد لله بغير ما شرع فعبادته باطلة مردودة وهو آثم بها، حتى لو اعتقد أنها قربة فإنها ليست بقربة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. وبناء على ذلك نعلم أن كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو فعل فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولكن إذا قلنا إنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله فهل يكون بذلك كافرا؟ الجواب فيه تفصيل. من البدع ما هو كفر مخرج عن الملة، وعلى هذا فمن ابتدع هذا النوع من البدعة فإنه كافر ولا ينفعه شهادة أن محمد رسول الله. ومن البدع ما هو ضلالة لكنه لا يؤدي إلى الكفر، فهذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله على سبيل الكمال، وإن كان معه أصل الشهادة لكنه لم يحقق على سبيل الكمال. أرجو الانتباه. إذن هل يحق لنا أن نطلق العبارة التالية: كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله؟ هل يصح هذا التعبير أو لا يصح؟ كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. نعم يصح. لكن إن كانت البدعة منافية للشرع منافاة مطلقة فهي كفر، وإن كان دون ذلك فإنها لا تصل إلى درجة الكفر. فإن قال قائل: هل كل بدعة تعتبر ضلالة؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. ولكن بدعة في أي شيء؟ بدعة في الدين، في شيء تتقرب به إلى الله. أما في الأمور، في أمور الوسائل أو في أمور الدنيا فإنها لا تعتبر ضلالة. البدع التي تكون وسيلة إلى مقصود شرعي ليست بضلالة، بل قال العلماء: الوسائل لها أحكام ومقاصد. كل بدعة في أمور الدنيا فإنها لا تعتبر ضلالة. فمثلا لو أن رجلا بنى قصرا على غير البناء المعهود في البلد، فهل نقول هذا الرجل مبتدع ضال؟ لا يوجد له نظير في البلد، بدعة ما عرفه الناس من قبل، نقول انه مبتدع ضال؟ لا، لان هذا لا يتعلق بالدين. ولو ان انسان اتى بوسيله يحقق بها امرا مقصودا شرعا، هل نقول انه مبتدع او نقول انه احدث وسيله الى مقصود شرعي؟ نقول ليس بمبتدع. ونضرب مثلا لذلك باشرطه التسجيل. أشرطة التسجيل التي تحفظ الأصوات هل كانت موجودة من قبل؟ غير موجودة، غير معروفة. هل نقول للشخص إذا حضر إلى محاضرة أو إلى درس أو استمع إلى خطبة أو إلى قراءة قارئ حسن الصوت والأداء ليسجل هذا، هل نقول يا إنك مبتدع ضال؟ عجيب. لا. لماذا؟ لأن هذه ليست غاية ولكنها وسيلة إلى مقصود شرعي، إلى حفظ العلم. على أي وجه عرض، سواء عرض بمحاضرة أو خطبة أو تدريس أو غير ذلك، فهي وسيلة إلى مقصود شرعي. في المساجد الآن فرش فيها خطوط لإقامة حجاج الصف أو لإقامة الصف، هل نقول إن هذه الخطوط بدعة وأنه يجب طمسها، أو أن يتخذ فرش ليس فيها خطوط؟ عجيب. السؤال: هل هي بدعة وضلالة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى مقصود شرع. هذا المقصود الشرعي هو إقامة الصف الذي إقامته واجبة. وانتبهوا لقول هذا: إقامة الصف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وتسرية الصف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد على عدم تسويتها، فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم. المطابع التي تطبع كتب العلم هل هي موجودة في عهد الرسول؟ لا. هل نقول إنها بدعة؟ لا. لماذا؟ وسيلة إلى مقصود شرعي، وسيلة إلى مقصود شرعي، وهو حفظ العلم بالكتاب، فلا تكون بدعة. والإنسان الطابع للكتاب لا يريد أن يتعبد لله تعالى بذات الطباعة، ولكنه يتعبد لله بحفظ هذا الكتاب وكتابة هذا الكتاب بوسيلة غير اليد. آلات التصوير ماذا نقول عنها؟ آلات التصوير أنك تأتي بالكتاب تضع في الآلة ثم تخرجه كما هو في ورقة أخرى، هل نقول هذه بدعة؟ لماذا؟ لأنها وسيلة إلى مقصود شرعي، ولا نتعبد الله بذات العمل، بل بكونه وسيلة إلى مقصود شرعي. وعلى هذا فقس، إذن ما تقرب به الإنسان إلى ربه بذات الفعل وهو لم يشرع في دين الله فإنه بدعة وضلال ينكر على صاحبه، وما لا وما كان وسيلة إلى مقصود شرعي أو كان حدثا في أمور الدنيا التي لا تتعلق بالعبادة فهذه ليست بدعة ضلالة، ولكنها بدعة عند الناس، إلا أنها لا تعتبر من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا معي لنذكر شيئا من مفاسد البدع. ولنتعاون في هذا الأمر. المفسدة الأولى في البدع أنها تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأنك لو اعتقدت تمام الاعتقاد أنه رسول الله ما تجاوز شريعته ولا اعتدت بشريعته ما ليس منها، إذ أن ثمرة شهادة أن محمد رسول الله تحقيق اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا واحد. في شيء آخر من مفاسد البدع، ثانيا أن البدعة مصادمة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن المبتدع يتدين لله ببدعته ويرى أنها دين، فنقول له كيف تأتي بدين جديد وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ فالبدعة تنافي مدلول هذه الآية منافاة ظاهرة، إذ أنه لو كان الدين كاملا عنده ما احتاج أن يأتي بجديد، فهي منافية لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. المفسدة الثالثة أن المبتدع ينزل نفسه منزلة الرسول المشرع. المبتدع ينزل نفسه منزلة الرسول المشرع لأنه أحدث شيئا لم يكن معروفا يريد أن يفعله هو بنفسه ويتبعه الناس عليه، فكأنه جعل نفسه رسولا مشرعا، وإن كان يؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع جماعة قال الرابع أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالبدع ضعف تعلقه بالسنة، لأن الشيطان يعزه إلى هذه الطريق الفاسدة، طريق الابتداع. ولهذا قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع منهم من السنة نظيرها. لماذا؟ لأن القلوب تشرب حب البدع، وحينئذ يضعف قبولها للسنة، فيكون في الابتداع إضعاف للاتباع، يكون في الابتداع إضعاف للاتباع، وهذا شيء مشاهد. ولذلك نرى أصحاب البدع ينشطون كثيرا في بدعهم ويكسلون كثيرا في السنن المحققة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتبعوا هذا أنتم، استقرؤوا هذا من أعمال الناس، تجدون أصحاب البدع أقوياء في بدعهم، ضعفاء في إيش؟ في السنة. وهذه آفة كبيرة، أن يكون في قلب الإنسان تعظيم للبدع وتهوين للسنة، لأن الشيطان يؤذ بني آدم على مخالفة الله ورسوله وينشطهم في هذا، ويقلل رغبتهم فيما جاء عن الله ورسوله حتى يرون ذلك في نفوسهم. كم هذه من مفسدة؟ أربعة. خامسة. نعم نعم نعم أحسنت. تفريق الأمة، لأن هؤلاء يرون أنهم على حق، أهل البدع، وأهل السنة يرون أنهم هم الذين على الحق. ومن هو الصادق في دعواه؟ أهل السنة لا شك. أهل البدع كاذبون في كونهم متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا قلت اجلسوا معنا على بساط البحث والمناظرة، فلنكن قائمين لله بالعدل، ولنعرض ما تقومون به من البدع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن طابق فنحن جميعا على السنة، وإن خالف وجب عليكم أن ترجعوا إلى الحق، فإن لم تفعلوا فأنتم مستكبرون معاندون. طيب، هذه الخمس مفاسد. هذا ارفع ظهرك وصوتك. قبل التنفير من علماء الحق، أهل البدع ينفرون من علماء الحق. نعم، ربما تكون هذه المفسدة وهي التنفير من السنة وأهل السنة، ربما تكون متفرعة على ما سبق وهو تفريق الأمة، وربما تكون مستقلة، وذلك أن بعض أهل البدع لا يقتصرون في بدعتهم على أنفسهم، بل يدعون إليها ويحذرون من أهل السنة، وحينئذ يكون في البدعة التنفير عن الحق وأهله، تنفير عن الحق وأهله، وهذا مسلك خطير للغاية، أن يكون الإنسان منفرا عن الحق مشوها لأهله فإن ذلك لا شك خطر عظيم على دينه. وإذا لقي الله وهو على هذه الحال فيا ويله، يا ويله من الله. إذا لقي الله عز وجل وهو يكره السنة وأهل السنة ويحب البدع ويدعو لها ويرقب فيها وينفر من السنة، فيا ويله عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله شبعدها فأحبط أعماله. فمن قام في قلبه كراهة ما أنزل الله عز وجل ولو شيئا قليلا منه فإن عمله حابط، لأن الواجب الرضا بما أنزل الله، فإذا كره ما أنزل الله كان عمله حابطا. وما أعظم ذلك وما أعظم حال ذلك المبتدع الذي يكره ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كم هذه؟ ستة. الأخير جعلناه مستقلا، وذلك أن التفريق ليس كالتنفيذ، قد يتفريق